السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لسؤال أختنا أم مصطفى الله يبارك فيها، ذكرتها حضرتك الله يكرمكم يا رب، لو كان الاسم والفعل، ما هو الاسم والفعل بيبقى طبعا نفس المعنى، معنى يعني مينينج. يعني هدي لحضرتك مثال الله يحفظك، ريكورد، ار اي سي او ار دي، خلي بال حضراتكم، ريكورد يعني تسجيل، ريكورد يسجل، الفارق حضرتك في الصوتيات فقط، هو في السبيلنج هو زي ما حضرتك تفضلتي، اسم والفعل طبعا بيعطي معنى واحد حضرتك على حسب موقع من الجمله اذا كان اسما او فعلا. الحاجه الثانيه حضرتك انه لو هفرق بقى، لو هفرق حضرتك في على المستوى الكتابي، يبقى طبعا واضح مثلا هي ريكوردز كذا، يبقى هو يسجل، انما هي از ميكينج ا ريكورد مثلا، ريكورد تسجيل، وعلى فكره ريكورد هولدر حامل الرقم القياسي. وهكذا. يا ريت بقى حضراتكم ريكورد اهو، ريكورد يبقى اذا كان الاسترس على المقطع الاول يبقى اسم، على المقطع الثاني يبقى فعل. ابسنت يعني غائب، ابسنت يغيب، سبحان الله. بريزنت يعني موجود، وهديه بريزنت، بريزنت يقدم، سبجكت يعني موضوع، وتوبيك يعني موضوع، سبجكت يعني يخضع، خلي بال حضراتكم، تخيلوا. وهكذا كلمات كثيرة في اللغة عندنا، يبقى الفارق فقط في النبر، في الاسترس، الله يحفظكم يا رب. عندي كلمة اوبجكت يعني شيء، واوبجكت في عندنا في الجرامر يعني مفعول به، اوبجكت يعني اعترض على، وتاخد حرف الجر تو ويجي بعدها الجر.